ما زال عليها رقيق كموريتانيا، وهذا الدستور ينص على انه لا بد وان يعطى حق اللجوء السياسي كل من حرم من حق من الحقوق النصوص على هذا الدستور في بلده. فبيقول ان احنا عشان لازم نحط قانون ينص على تجريم الرق ونجرب الرق، ثم بعد ذلك ايه عشان لما يجوا بتوع موريتانيا العبيد بتوع موريتانيا والاماء بتوع موريتانيا اللي عاملين مشكله ما اعرفش المشكله فين يعني والله اعلم، يجوا عندنا نجيب حق اللجوء السياسي. تخيلات عجيبه. كلمت بعدها فضيله الاستاذ دكتور هو مش عندنا نصوص في القران. قال لي كلها وقتها قلت له اتلسخت. ده كان تعاملات وقتيه بالمناظر. قلت له اتلسخت. قال الامر يحتاج لبحث. طب لماذا كان المهم يعني كانت محاورات طويله جدا ده تبع الفقه مش كده؟ والاستاذ سيد نفسه من اكثر من يعني يرفض هذا النهج، تاثر بهذه القضيه لان هم عندهم صوره للرق، صوره بتاعت فيلم الجذور، صوره بتاعت ان الرقيق دول يتضربوا وينتهك حرمتهم ويتبادلون، مثلا النساء يتبادلون، ليس ان هو هناك اعراض محفوظه حتى في ظل نظام الرق، لا ده عندهم ان الامور دي مباحه لكل احد ولا حق لهم، ان هم طبقوه ان اوروبا طبقته مش بس مع الذين اغتصبوهم من بلادهم وباعوهم رقيقا لدعم حضارتهم في الغرب، بل مع كل الشعوب يعاملون الاسرى في الحروب، يعاملون الشعوب المحتله باسرها اسوأ بكثير من معامله الحيوانات عندهم بلا تردد. يعني الحيوانات عندهم لها حقوق ليست لهذه الشعوب ولا للأسرى ولا للمساجين، بل يفعلون هم اللي علموا العالم كيفية التعذيب وأدوات التعذيب وكيف يفعلون بالعالم ذلك. الصورة دي هي اللي ارتسمت عندهم، ما يعرفوش صورة الرق في الإسلام الذي هو نظام اجتماعي في تفاوت في الطبقات أقل بكثير، الفرق بين الطبقات فيه أقل بكثير من التفاوت بين طبقات المجتمع الغربي وغيره من المجتمعات، بل داخل المجتمع الغربي نفسه. صورة الرق في الإسلام التي ليس فيها انتهاك لحرمته، التي فيها حفظ لأدبيته، التي فيها أداء لحقوقه، فيها الوصية به مع الوصية بحق الله والوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم آية الحقوق العشر. لأن الوصية ووصية النبي صلى قبل أن يموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، مراعاة حق الضعيف، هذه الحقوق الضائعة. تصور وعي أكثر الناس رفضا للحضارة الغربية في كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومع ذلك تجد عجبا في قضية الرقيق، تجد كتاباته في الظلال المليئة بالعزة بالتشريع الإسلامي وبال يعني تطبيق الشريعة ونحو ذلك والبراءة من تصورات الغرب. هذه المسألة نتيجة غياب الفهم الحقيقي. يقول أن الإسلام يعني سعى إلى إنهاء الرق. كيف يتصور إنسان يفقه حقيقة التشريع الإسلامي يقول بأن حكما تم القرآن واكتمل وتم الدين واكتمل ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باقٍ وطبق في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، يمكن أن يكون الإسلام يهدف إلى إنهائه بعد ذلك بغير مصدر للتشريع من الكتاب والسنة والإجماع؟ يعني الكتاب والسنة والإجماع كانوا على وضع معين، إزاي نتصور أن الأمر ده الإسلام سعى إلى تضييق؟ صحيح ورغب في العتق، لكن هو فتح باب الايه؟ الرق من باب اخر عند التامل. يعني الاسلام اكتمل وهناك وضع معين. انا بضرب مثل بس فقط على قضيه التشريع الاجنبي الدخيل الذي سيطر على الحياه بل وعلى العقول، ولذلك كانت قضيه الرجوع الى نهج السلف وفهم السلف ومرجعيه التشريع عند السلف أصلا لا يمكن التصيت فيه، وتربية الناس على ذلك وتعليم الناس ذلك، إنه لا نعبأ بما يخالف خصوص الكتاب والسنة ولا نقبل ما يخالفها بحال من الأحوال. يظل اعتقادنا وعملنا وسلوكنا مبنيا على التزام خصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والميزان الذي أنزله الله عز وجل. وبالتفصيل لا يكفي الإجمال، الإجمال لم يعد يكفي في زماننا، التبني والتحلي لم يعد يكفي في زماننا، الشعارات والدعاوى لم تعد تكفي كما هي في كل زمان. الأيام ما قال الحسن ليس الإيمان بالتبني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لغاية النهاردة لغاية يوم القيامة ستظل هذه المسائل لابد أن يعرفها أبناء الإسلام وتبين لهم. تكملة بس في التاريخ، يعني انتهت قضية الرق برفضها في الدستور والحمد لله، رغم أن الكل كان عندوش مانع، مفيش مشكلة إن احنا نحط إيه تجريم الرق، بس كانت فيها مساومة، وبعدين في الآخر هم انسحبوا خلاص الحمد لله، لكن كانت مساومة واضحة. أنا أتذكر أحد اللقاءات دي إحنا قلت لهم أنتوا فين الخناقات اللي على الرقيق يعني عندنا في مصر؟ أحد القادة المشهورين يعني الليبراليين قال لي تعديني المادة دي، أعدي لك المادة دي وتعديني المادة التانية. قلت له لا، أنا ما عنديش المادة التانية ومش هعدي المادة دي. لا نريد أن غرضكم أن تحطوا نصوص في الدستور تخالف الشريعة وخلاص، ولا في حاجة عملية تقتضي ذلك؟ الحمد لله الذي كفانا الله عز وجل ذلك ما تبقى الحمد لله. قال ثم كانت النتيجة الحتمية، دلوقتي ممكن الناس تقعد تعمل إساءة على الشيخ ياسر عايز يرجع الرقيق. بس الإعلام النهاردة حتى المسمى بالإسلام قائم على متن الكلمات، سحر الزمان. هذا الإعلام هو ساحر زمان عصر الحياة الحديثة الذي يجعل العصا حية ويجعل الرسل سحرة كذابين، واللي جاي بالسحرة كذابين هو رجل الايه الذي يريد ايه ان ينشر الرشادة في الارض، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، هو اللي جاي وهو الكذاب وهو اللي بيعمل المؤامرات. فالاعلام اللي مبني على متن الكلام بس في الاخر لا يحفظك السيء الا بأهله. قال ثم كانت النتيجة الحتمية كانت التشريع الأجنبي الدخيل والذي يهيمن على الحياة الشرقية مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها، وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع، هتغزوها النهاردة بس من خلال المسلسلات التركية والإيرانية عن قريب، يعني هم عندهم الأفلام الأجنبية مش مكفية الظهر، والمواقع الإباحية مش مكفية، المسلسلات التركية دخل على طول على قلوب المصريين، واللي جاي في السكة بعد دبلجة المسلسلات الإيرانية بس الله العافية. فالقوم لا يعبؤون، عندهم التقية تشمل إظهار المنكرات، الوفد اللي جه أسوار الوفد السياحي جايين نسائهم كلهم وبناتهم الصغيرين متبرجات في اللباس الأوروبي، ودخلوا يشتروا زجاجات الخمر. الإخوة بعت لنا تقرير 35 زجاجة خمر اشتروها الإيرانيين، اشتروا ايه زجاجات الخمر ويعملوا ايه؟ يقولك بيظهروا في مظهر السياح الأوروبيين تماما وفي لباسهم، الناس عندهمش أصلا مشكلة في هدم العقائد والأخلاق بأي طريق طالما أنها لن تمس الفرقة الشيعية زي اليهود. وأخذت قال وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، حط جنبها كمان والجمعيات الخيرية اللي جاية في القانون الجديد، الخناق جاي في مجلس الشورى، لأن اللي جاي عايز يفتح الأبواب أمام الجمعيات الخيرية الغربية الخيرية الشرية اللي جاية تدخل بكل ما يمكن وبكل ما تريد افتحونا الابواب عشان العمل الخيري الشاب الذي حقيقته